البحث في احكام التفريق قال الاسم الذي راسلته اما ان يكون متمكنا او غير متمكن فاذا كان متمكن يضم اوله يفتح ثاني وبعدهما ياتيان ساكنا زائدا وهذه اي لا اله الا الله فيها في غير هذا قال إنسان على ذات الأحرف أصول أو غير أصول ومثل بعد الياء ماذا قال يكتب بعد الياء يكتب بعد الياء من دواخل أربعة يعني إذا كان الاسم أربعة حروف وهذا الأحرف سواء كان أصولا أو غير أصول قل الملائكة أربعة أحرف سواء كان أصولا أو غير أصول مثل جرين ومكين استثنى أربع موارد موارد هذه الموارد لا تسأل لا يسأل الحرف لا يسأل بعد يأتي بعد يأتي التصريف ما هذه الموارد قال إلا في تاء التأنيث تاء التأنيث قبلها يكون مفتوحا ألف التأنيث مقصورة كانت أو ممدودة وكذلك الفنون المشبهتان بهما يعني بألف الممدودة والألف المقصورة هذه إذا وقعت ماذا رابعة في المركبة الرابعة وكذلك ألف الإفعال أو ألف أفعال جمعا يعني الجمع إذا كان على وزن أفعال هنا بعد ياء التصغير الحرف الواقع بعد ياء التصغير هذا لا يكثر بل يفتح لماذا يفتح؟ قال قضاء لحق تاء التأنيث إن قضاء لماذا مراعاة لحق تاء التأنيث تكتب أن يكون قبلها مفتوحا وكذلك محافظة على الألفات لأنه لو كتبنا بعد ياء التصغير وقبل الألف الألف يبدل ماذا يبدل أو يقلب ماذا ياء محافظة على هذه الألفات ماذا يكون الحرف الواقع بعد ياء التصريف يبقى ماذا يكون مفتوحا حتى لا تكتب الالف ماذا ياء يقول بعد لا هنا وصلنا يقول بخلاف التاء اذا وقعت خامسه تاء التأنيث اذا وقعت الركبه الخامسه بل هنا يكسر بعد قبل التاء او عفوا بعد ياء التصريف يكسر اذا وقعت خمس مو رابعه خامسه يمثل مثل دخل يجهز دحرجه دحرجه المفتر مصدر دحرجه يجهز نصدره نقول دحرجه دحرجه لان الجيم البلد لحظه ذو حاء دادر هما الحمد ذو حاء ثم الأسياء ذو حاء إيه قال الراء مو قبل التأوى فتأتي بعد الراء دي فالجيم يكون مفتوحا التأوى تبتدي يكون قبل الفتحة الجيم مفتوح فتنسوك هذا الراء هل تنسى ما قد يفعل العبارة ما في شيء بخلاف التاء إذا وقعت خامسة فإنك تكسر ما بعد الياء تكسر ما في مشكلة نحو دحيجة نحو دحيجة في داخل بعد وبخلاف الألفين يعني الألف المقصورة والألف الممدودة الألفين الألف المقصورة والألف الممدودة إذا لم يكن هذا التأنيث لم يكن التأنيث سنذكر يعني يقول لماذا إذا لم يكن التأنيث نحو مئزة لأنه قال في مئزة الألف للإلحاق والرباعي ليس للتأنيث مئزة للإلحاق ألف الإلحاق هذا لا ألف التأنيث وحيث أنها ليس ألف التأنيث فلا لو قلبناها لسان نتعب تعبد يعني نفس ما قبل الالف تكتب فالالفان تقلبوا يعني ثم تحل ترجع عليه قواعد كعيان يا ابو الثاني يكون هكذا ماذا الاصل ماذا نقارنه نقول فيه مو عين مو عين زين الالف تقلبوا ماذا يعني معين لهذا الالف تنزل المدن ليست في التاريخ وانما للحاء اردنا ان نلحق هذا الكلمه معز طبعا معزه او معزه معزه او معزه اخوان الكبار معزه مو بس مو اردنا ان نلحق هذه الكلمه بالرباعي شكلها يعني فطبعا اذا الالف ليست في الكلمتين الحاء فلو بدخلناه وكذلناه ما قبل الألف ثم الألف ما بيعن ولا أشكال فيه لأنه ليس المستأنين فذلك معين الجنون إذا كان معين يجي عليه قاعد الألاية هنا كيف يكون يقول الضم أو مقليات ذكية نحسب الضم تبقى الياء ساكنة مع التدر مو معين ذي الياء ساكنة والتنوين نون ساكن أيضا سقطت الياء الكلمة حق ما لبيل بالزاي كتلة الزاي فاذكر الكلمة معيزن معيزن كيف المعزاء تطريبه معيزن بعد الإعلام طبعا لاحظوا يليه بخلاف الأليتين إلى المخطوبة المنزولة إذا لم يكون للتأليف يعني يكون شيء آخر نحن معزاء في من طبعا في من طرفه يقول معزن نعزان يقول في ماذا نعزن بدون ألف الله إذا أردنا أحد الأسفل عليه الأسفل يقول ألمعزة في من طرفه يعني في من جعله منطلقا لا ممنوع من الصرف ومنوع من الصرف قال إيه ممنوع من الصرف لماذا؟ يعني ليس للتأليف قال من أصاب أحباب من أصاب تسع أصاب منها علامة التأليف تأتنين لأجل مقصر الممنونة صح؟ فلأجل مقصر إلا كانت تبتئيب ترنع من الصر الأجل مقصر إلا كانت تبتئيب ترنع من الصر وعرفاً وغاية تكون مقام أنتين وحيث أن الأجل من الإلحاق الإلحاق بالوضاعي فلا تنع من الصر إلا كانت من الصر فهو كان هل يعني كل في قاعدة عامة من الميوزيا؟ تكون قواعد وأحيانا تكون سماعية يعني. إذا هذا الشيء تكون سماعية يعني. يعني مثلا شيء عامله معاملة سماعية. ولكن مثلا ما طبعا معاملة ما نقول هذا إيه مثلا نقول هذا لا. فأنا أقول إنه ليش معاملة كلمة مثلا في الوقت بالوقت لها أو مثلا لعنها فعلى المؤنث الفعل تلحق فعل كريم. لكن باب التغريب انه النحو حتى اغلبهم انثى هناك في باب التغريب اطلق عليه على كل معصب يعني هذا معصب يعني هذا لا يعني هذا لا باب التغريب بلحاظ انه منافع انه الغالبين هناك مش الغالبين بالضبط يعني كيف المعامل معاملة البشر وباب التكريم وباب الحسن مخاطب الذكور وهناك مخاطب الأناث يعني ما في قاعدة عامة تميز أن هذا ظهرت في كلمة تقول لي هذا يكون باب الحق ولا باب الحق أنا ما حاول أقول لك فيه لا في قواعد تتحكي شغلة في مدن أخرى وأحيانا تكون هذه سماحية تكون مثلا تعامل معاملة المذكر أو تعامل معاملة المؤنث يعني نسمع مجتمع من العرب نسمع ومثلا كلمة أشياء ما قال أنه الوزن أجمع حتى الوزن أيضا له تأثير مثلا أشياء مر علينا أنه الهم قال بالحق المؤنث مع أنه مو مؤنث مؤنث هو حقيقة لا عملنا معاملة المؤنث العرب عملوا معاملة المؤنث والباء هنا لاحظوا الباء الأصل الهمزة فيها أصل حياة عن باء الألف فيها ليست التأليف. لماذا ليست التأليف؟ لأن الهمزة ليست عصبية أو زلزالية أصلا ليست زلزالية وإنما مقلوبة. أصبح على الباء يعني الألف زائدة ولكن همزة قلبت نبيا يعني أصل على البال فع لام فع لام والهمزة مثل همزة كماذا؟ الهمزة أصلية وكيف أصلية؟ يعني مقلوبة بها اللي عادة لما تقول أصل على البال فالياء وقعت بعد الألف زائدة قلبت همزة فإذا الألف الممزودة فيها ليست التأليف لو كانت التأليف كانت ماذا؟ الهمزة الزائدة أي ما من علامات أنا أقول أفضل ماذا زائدة لأن الممدودة إذا كانت زائدة فهي الحمراء حمراء من حمر فالألف والهمزة زائدة كان أو تكون أكيد مغلوبة مثل أشياء الهمزة أصلية ليست مغلوبة فإذا كانت مغلوبة مثل أسماء أصبح أسماء الهمزة مغلوبة عن الواو فلات كل الثانية تكون موجودة لكن لا في النفس الثانية مثل أسماء أسماء نفسه فأفضل كلمة أسماء فالواء الواقع بعد الألف فقلت ما يقل لك الثانية ليس كأشياء وليس كحمراء أيضا على ذلك مقرب التنوين لماذا مقرب التنوين؟ لأنه نعتبرها هذا ليست نقول مثلا ليست التأليف ليست ماذا للتأليف ولو كانت للتأليف تمنع مصدر فإن لأن مع الكاتب لأن ليست للتأليف وإنما لماذا مقلوبة الهمزة مقلوبة ماذا عنه؟ يا فإنك تكتب ما بعد الياء فإن تكتب ما بعد الياء فيه ما طعن على الإعلام فتقول فتقول معيدين قلنا يعني أصبح معيدين بعد الإعلام قالت ماذا معيدين قم عذبا الآن نتبعوها لا أصبح عذبا عذبا ماذا تتبع الوصير عوم لي نفس الباقة فأقوان أو لاي بي الألف ماذا تقلب يا ولاي بي أون الأول أيضا لا تبتغط أو لاي نتيجة زائدة الباقة تبتغط من ما تبتغط فتحة نفس الباقة إذا كتلنا الألف ماذا لا تقلب يا ولاي بي أون وارد ثم نجي عليها قاعدة التأكيد قاعدة التأكيد هي الهمزة بعد الياء تقلب ماذا تقلب ياء صرف عوم لاي بي ولاي بي يون ولاي بي يون تبقى بالياء في الياء صرف عوم لاي بي يون يجوز هكذا نقول ولاي بي يون ويوجد نوكيها على الهمزة نقول ولاي بي ولاي بي قول يعني هنا التخفيف لجوابه وانما هو ماذا؟ جاهل لا يقول هذا يقول هذا الهمزة مطلوبة عنها بمثلة قدمه أي الهمزة في عن بعض بل يقطع عن بعض إذا لا لك بعن الله إذا كان هذا ما في الجاهل لواحد هذا اليوم لا يمكن تبقى أخرى لأنه ما رحنا أبقى قليل بعض الهمزة تبقى قليل معنا وليس يجب فيها قلت الهمزة يقول عن بعض قلت الهمزة على حالها ولا تقلب ياء أفضل ونبقى نجعلك على التكتيف نقلب ياء هم كنت نقلب لي بي يون ونقلب ياء في الياء لي بي يون ويجب ماذا يقول نقلب لي بي يون نبقى عبارة ما يتعني لا فرقوان بخلاف الاثنين إذا لم يكون للتأليف نحن نزل في منطقة فضو ونسأل اسم ماذا قلنا للحق للغاية وعند هذه الهمزة مطلوبة على الياء فإذا الألف المنزل فيها ليست كتأليف كألف حمراء أو صحراء او الاشياء لان هذه مطلوبه عن المال عمل يا ابن اسماء على الباقي السنون على الباقي المنكر فانك تسلم ما بعد الياء فاذا تسلم ما بعد الياء اي تقصد تغلب الياء فتقول معيد فيما في تسليم الا بعد الياء قال ذلك ما ذكرنا وعليبيء او نقول عليبيء عليبيء بإلقاء الهمزة فعليبيء ما ذكر بالهمزة يعني وبخلافهما لأن بخلاف الألفين الألف المقصور والألف الممدودة إذا كان ثابت كأنه لكن غير رابعة ليش مثل في رابعة؟ يمكن مثلا خامسة مثلا نحو لهم الأمثلة حاجي جبل حاجي جبل لأنه يسأل أنه أين وقعت في المنصب في المنصب الثالث صح؟ حاجي جبل وخن فتاة المنصب ماذا؟ المنصب الخامسة والمنصب المنصب الثالث صح؟ هنا إذا صغرنا نذكر ما بعد ما بعد اليوم لا لأن الألف صحيح التأنيث لأن ما قبلها تبقى الألف ماذا على حالها يعني كانت ما بعد اليوم لا يؤثر بالألف ما قبله يا ألف فإن كتبت ما بعد اليوم فتقول في حجة فيها حجين جرفت حجين جد بحرف بعض الأحوال تأتي هذه القاعدة أنه لو كان الاسم خمسة أحرف أو ستة أحرف القاعدة لو صغر له نفس بعض الحروف لأنه كما ذكرنا بالأمس وزن المفرغ ثلاثة لو ثلاثة أرجاء المفرغ فعيل وفعيل وفعيلين لابد أن يكون على هذا الوزن وإذا كان الاسم خمسة أحرف أو ستة أحرف حتى إذا سبعة أحرف نحسب فيه بعض الحروف حتى لا يشل الوزن لا لا هم ما يوم حد أنا حاجة إلى ستة أعراض ما لا حدثنا فيه حجين جد حدثنا يا يا يا الياء والألف المقصورة حدثنا الياء والألف ما لا مقصورة فصار حجين جد الله أعلم حجين جد يبقى الألف يحدث ماذا عليك يحدث الياء شو أقوال أسمعك حجين جد أو حجين جد الموجودة في أصل الكلمة يجب التصريح بياء التلفيق الياء الموجودة في حجيجرة الياء الأصلية نهدفها ولو حدث يكون التصريح يسمى تصريح لا حتى لا يسمى الوزن يسمى الوزن الأوزان مضبوطة في التصريح الأوزان ثلاثة وفي خلفتا نقول خنيفتا خنين في ثمانية سيئة بل لأنه لا يحتل الوزن الأجل مجرد توقع ولكن في حجر الجبال يقول حجين جبا أو حجين جبنة في الأجل المقصورة ولكن فيها أو لا لأن فقط ماذا؟ الياء الأصلية الياء الموجودة السفرية ماذا؟ الياء داخل المدهين السفرية ولكن هذا الأجل فنون من الفن يحتاج إلى الدم بعد ذلك لاحظوا أنا كتبت بعض الأمور ملخص كلام الشيخ الأبي السراغاوي شرحه على الشافعية عنده كلام جدا دقيق وطويل وعريض لكن لخصناه لاحظوا ما تكتبون الشيخ الأبي في شرحه يقول الألف النور الزائدة في الاسم اذا كان زائد الاسم الف قانون الزائد في الاسم في حكم الالف الممدوده هنا في بحث التصريحه في حكم الالف الممدوده ولا تخرج عن ثلاث حالات. انا مو بنفس الحلقه مو بنفس الكلمه ولكن كلامه بعض التفرقات في كلام شيخ الامير. لا تقول عن ثلاث حالات. الحاله الاولى ان تكون في المركز الرابع، الف قانون الثاني ان تكون في المركز الرابع. الحاله الثانيه الف قانون يكونان في المركز الخامس. والحالة الثالثة يكونان في المركز الثالث. والناس يقول لك رابعة ثالثة مركز خامسة الثالث في مركز أكثر من الخامسة، يعني ثالثة أو سابعة فيما فوق الخامسة. نعم زين. في الحالة إذا كانت المنتج المنتج لهم من الجهاز الماشي في المنتج الرابع مثل التكرار، تكرار المنتج الثاني في المنتج الرابع. ومثال المنتج الخامس مثل ماذا؟ مثل زعفران. زعفران يفضلون في المنتج الخامس. ومثال لما فوق الخامس تنزل قرع دلانة، قرع دلانة قد تكون تأنيس أمهن لأي فنون. أما الحالة الأولى لأنها كانت المركز الرابع، إذا كانت المنطقة في الأولى فيتقسمان إلى ثلاثة أقسام أو قلت إلى ثلاثة حالات، ثلاث حالات أو ثلاثة أقسام. إما أن يكون في على المنتجل للفنون على المنتجل ونقصد على المنتجل يعني الإيش لم يستعمل في غير العالمية. ويسمع المنتجل يعني نقصد أن الإيش لم يستعمل في غير العالمية وإن كان مأخولا من كلمة أخرى مستقلا. المهم استعمال فقط في العالمية، هذا يسمى على المنتجل. إما أن يكون في عالم المنتجل أو في وقت يعني في فتة يعني مستقل أو في وقت أو في ماذا أو في اسم صريح. اسم صريح وان داخل قوسين تكون يعني جامد، اسم جامد. أما إذا كان في علم المسجل إذا كان في علم المسجل فإذا فضل ذلك الاسم تبقى الألف على حالها، تبقى الألف على حالها يعني ما تبقى يعني تبقى على حالها. نحو غبطان وعثمان وسلمان وسعدان ومروان فيقال بتضريهما في تضريها في تضري هذه الأسماء فيقال في تضري هذه الأسماء غطيتان لحظة الألفاء على حالها غقيطان عثيمان سليمان سعيدان و مريان يعني اصلا مريوان لا تكتم الواو ولا تكلم ولا تكلم الواحد الا متاكد انك الذي ما الواو يا المستر يعني اذا مروان تكتم مريان اصلا مريوان زين هذا القسم الاول يعني واحد يعرضهم الى المجنون في المكتب الرابعه وفي اسمين على من المسجل هذا القسم الثاني أن يكون في يعني لا يكون من زائدتين لا يكون من زائدتان في وسط في المنطقة الرابعة في وسط في المنطقة الرابعة أيضا في هذه الصورة إذا تقرأ الألف تبقى الألف إذا تقرأ الألف الألف تبقى على حالها نحو جوعان وسكران وعريان أو عريان ندمان لا أخواني عريان مو عريان عريان نعلم الفعلان وندمان يقال في تصغير هذه الأوصاف أو هذه الصفات جويعان سكيران عريان وندمان وإذا كان في اسم صريح أما إذا كان الألف والنون في اسم صريح أنا قلت في الجامعة أنا قلت اسم صريح لأنه مو علم ولا وصف لا علم ولا وصف لأبها أنا اسم صريح في مصر الرابعة فهذا على قسمين على قسمين ثم على الاسم الاول ان يكون له نظيرا ان يكون له نظيرا في الحركات والسكنات في جاري ان يكون له نظير يجاري في الحركات والسكنات ويكون ذلك الاسم ويكون اللام في ذلك الاسم أساس بالمثال السابق وأن يكون اللام في ذلك الاسم واقعا في آخر الكلمة وما قبله أن يساعد مش في الترتيب السبع عندما نهض فيه السبع وما قبل اللام هذا ألف زائد يعني الاسم وزارة ملاحظة ثانية نقول هذا الاسم اللي لازم تغيره الألف والنون فيه زائدة صح؟ يجاري اسما في الحركات والسكنات ذلك الاسم اللام فيه واقع أصل الكلمة وقبل اللام هذا ألف زائدة لاحظوا ألا نحو أو مرة فإنه يوازن زلزال حمارا يوازن هذا زلزال يجاري زلزال حمارا الذي زائد ألا زائد عن كلام هذا فما في زائد زلزال ألا أيضا زائد فيه هذه زلزال هكذا بعدين زلزال لما يبدأ الواقع راحل الكلمة اللام زلزال رفع اللام فلام اللام واقع راحل الكلمة الحرف الأخير وقبل اللام ماذا ألف زائد كما أن حومان قبل نون ألف زائد حومان يجاري ماذا زلزال وطلطان يوازي قرطان سلطان يوازن قرطان يعني سلطان قرطان على وزن واحد قرطان على وزن سؤالان سيلان سلم وقعد اخيرا قبل الف زائده كما ان سلطان الالف ماذا زائده و سرحان يوازن التبال أو سرحان يوازن التربال تربال ما تذكر كثير وسرحان يوازن التربال هذا الاسم إذا أو هذا النوع من الأسماء إذا فقر تقلب الألف ماذا يعني إذا فقر هذا الاسم تقلب الألف ياء ما تبقى على حالها فيقال في تصغير حومان حيينين حيينين وفي تصغير سلطان سليطين وفي تصغير سرحان سريحين وانا المؤلاء ان ذكرنا لكم هذه الصور كل صورة بعض المستثنيات لا نحن حدث المستثنيات لكي نلخص العبارة هذا القسم الاول اذا هو نظيف يعني ده اخوان الفنون زائد في اسم صريح في المنطقة الرابعة والاسم له نظيف القسم الثاني ليس له نظيف الاسم ليس له نظيف إذا كان أقول أن اسم صريح لكنه زائد في اسم صريح لما تبقيها بها والاسم ليس له نظيف فإذا فقر الاسم تبقى الألف على حالها إذا فقر الاسم تبقى الألف على حالها ما تقلب بيانا نحو سرحان وضيبان يقال في تصغيرهما في تصغير هذا الاثنين عفوا انا قلت سرحان لا سرحان سرحان موحى عين سرحان هو ها؟ لا لا هو اسم يعني ها سبعان اسم مكان سبعان اسم مكان سبعان وغريبان او غريبان اسم حيوان سبعان ايضا غريب اسم حيوان ماذا لو ما ماذا يعني اللغه غريبان اسم غريبان اسمه دويل اكيدا يقال في تصغيرهما سبيعان وضيبان ضاء ولا جاء ضاء قال ضاء ضاء اختصاص وضيبان هون ضيبان في حاجة حاجة يعني الهامش هامش الروي في الهامش يذكر معنى ضيبان يقول دابة أو دويبة كذبة تشبه الكلب هل كافة الحاجة أنا كافة الحاجة تشبه الكلب على هذا الهل بعد وقية تشبه الكلب طويلة الخرطوم الخرطوم سوداء الضاق بيضاء الباطن هذا يكون كثير من تشبه مسند رائحة من الزباب أيضا أنت مكتبت في جحر البلد الله سبحانه خالقها عارف مثلا السلطان الضاد الفرع من هذا في جحر يعني كتبت في جحر في جحر البلد فيخرج من خوفي رائحة فيها فتأكله يقال كتبت في ثمن على من قالوها من كثرة أنه رائحة الشهية لا يخرج الرائحة من أسوابهم فلذا لا يفعلونها الآية من أحد يعني سلاح مسلح لا سلاح بس اللي بيقول الله هل لكم بالضبط قطع مثل الكلام قال إذا كان لها رمانة يفضلون قال فعند التمرير يعني لا تبعي لديهم تبقى الألف على حالها منه زعفران و عقردان والعقردان مذكر العقرب العقرب لفظ مهنث عقردان مذكر عقردان وأفعوان مذكر الأفعى أفعوان هذه الثلاثة يقال في تصميم هذا زعيتران للمعدلات ما تسميها زعيتران وعقيلان وأفعي عوان أفعي وأفعي عيان أفعي عيان لا أطلب ماذا يأتي من هذا في الكتر أفيعي ما أطلع أفيعيوان أفيعيوان لكن ما تطلب ماذا؟ يعني قال إذا كان هذا في مصر الخامسة فتبع كان في اسم جامد أو كان في ستة يغار أو على مطلقا لن تبقى على حالها أفيعيوان أطلع أفيعيوان وإن كانت إذا للفنون فوق الخامسة فوق الخامسة أنا هناك يجبقى نفع عبارة الجلاب فيها مو كثيرة فوق الخامسة فإن كانت في جملة الأحرف فإن كانت في جملة الأحرف الأحرف المتقدمة عليها فإن كان في جملة الأحرف المتقدمة عليها ما يلزمه حذف فقلنا لك الكلمة أكثر من خمسة فوق الخمسة يعني يغلب منه بعض الخمسة الصدر يحفظ الورد فإذا ما يلزمه حذف بحيث تصير الألف بعد حذف خمسة بحيث تبريء الألف بعد حذفه خامستان بقيت بحالها أو على حالها ما تبقى الألف تبقى ولا على حالها أو بحالها لماذا تبقى لأنها تبريء إلى كالألف في عقربان كثير عقربان وعوان ويأفران لأن ما قلنا كذلك كما في عقربان ولكن كما تقول في عبر تران أبغى سمعنا عبر تران أبغى سمعنا في عبر تران عبيسران نقول الوصف لها نقول عبيسران لا أصلا الوصف حدثنا الواو نحذف الواو يا اخوان التوضيح الالف تكون في المركز الخامسه. لا اخوان في اصل كلمه عرب او الكلام الالف ما يقع في المركز الثالث بالضبط. اذا عرفنا ان التوضيح نفس الواو في المركز الخامسه صح فتبقى على حالها يعني ما يكون في المركز. اذا عرفنا الواو الالف تكون اما تقع في المركز الخامسه تمام. لا لا لا أصلاً تذكر هذا إذا كان أكثر أكثر من خمسة أعراف وأردنا أن نضربهم لا بد أن نحذفهم تأتي قواعد التوضيح. ما هو لأن قلنا الواجب لا على الأوزان لأن لو أبغينا الحوض فأكثر خمسة أكثر من خمسة يختلف اليوم الذي ذكرناه الأوزان الثلاثة فقاعدة التوضيح هاي تكتب مو أصلاً ما تكون تقاطع المرتبة الثالثة نرجعها للمرتبة الثالثة. نعم المركبة الثالثة هي على المركبة الثانية في الحرب دليل سهل سهل يعني شلون يعني ها يعني احنا المركبة الثانية تقولنا انها تصرف على حالها دليل دليل فنقول ان المركبة الثالثة يرجع في تلك السلحة يرجع عليها نحن الخطي يرجع لها لا هو بيه في تبقى آخر دليل كلام صحيح لو كانت تصرف حال واحدة يعني في تلك الثانية. إذن كما تقول في أبو الدران أو بي الدران لأن الواو دائرة لأن الواو دائرة كذا الواو دائرة فأخذناها وإن لم يكن كذلك يعني لم يكن كذلك يعني إن كان في جملة العرض المتقدمة على المرض ما يلزم حقا لكن ما تقع الألف مركز الخامسة لاحظ وإن لم يكن كذلك حرز الألف قانون نحرز الألف قانون أصلا ما نحرز يعني عند التضعيف ما نعرف حرف آخر لأن نعرف الألف مثل الألف قنون لاحظوا وإن لم يكن كذلك فلسة الألف قنون كما تقول في قراء دلالة غير إذا حرم الألف قنون قراء دلالة غير إذا فلسة الجام والألف قنون كلها فيها حلتنا لأنك تحذف الأصلي قبلهما الحرف الأصلي واللام محرف ما حذفنا الحرف الزائد حذفنا ماذا؟ اللام. فعندما نحذف اللام نحذف الألف فالمود جبع ألف اللام هذا القاعدة الصرافة الصرفية إن شاء الله. بس احنا بنحرك قراءة باء لام ألف قراءة باء قراءة باء لام أو قراءة باء لام بالفتح فيبقى ألف لا قراء باء لام شنو احنا نضطر قراء عيد باء باء باء لا قراء عيد باء يعني حرفنا الالف قانونا لان جاء فقط بقيه يعني هل ان قانون الحرف الاصلي الالف قانونا لمن حذف فقط بقيه تاء التانيث قراء عيد باء لان التعبير الاصلي قبلهما فكيف تخرجهم الا تخرج الحرف الاصلي فتحدث بتبع ايمان الالف والنصف. يعني ماذا حق الألف قانون بالتفصيل يعني طبعا وتبخيص عبارة الشركة الأولية نرجع للعبارة عبارة الشارع كم فقط المقرات نظر إلى حتى إلى كلام ما يعني نرجع ما يتبقى في هذا الشيء قلنا يقول بك ومن خلال الألف قانون عرف عن كل استثناءات ما من المواضع الأربعة التي قلنا فيها أنه تبقى ما يسمى وقلنا هو أربعة بعد الياء ما يتلقى مكتوب هذه استثناءات لا قد تكسر قد يفترح بعد الياء وبإخلاف الألف قانون إن لم تكونا مبتدأتين بالألفين بإخلاف الألف قانون إذا لم تكون الألف قانون مبتدأتين فبالألفين هنا يقرأ بالألفين الألف المنزولة فقط الألف المنزولة المراتبية مو الألف المقطوعة والألف المنزولة الألف فقط الألف المنزولة لكن عظم من الألفين كما في بعض الحواسي لأن الألف المنزولة هو بقوة الألفين بقوة الألفين إذا لم تكن مجرد الليل الألفة نحو فرحان فتقول فإنك تقول تريحين لا ما على إذا كانت في علام فوق الألف دليل فإذا كان في عدم تصف الألف الممدودة لكن في غير الألف ما تصف الألف الممدودة فقد كلام على كلام الشيخ الأولي تفصل للذكرة فإنك إذا كنت رايحين بكثير ما بعد الياء، لماذا؟ لأن الألف قد منها في صيحات لا مثل على المالي. وبالخلاف ما عند خلاف الألف فرمون إذا كانت متبتهتن عند الألف الممدودة، لكن في المرتبة الخامسة خامستين في المرتبة الخامسة أنه زعفران علنا غفر على ما نحتر طيب على ما يحتر بل لأن الثلاث دولة تتخفض مطبقا ترقى الألف دولات وهذا مطبقا ترقى الألف وفي خلاف الألف فرمون إذا كانت متبتهتين خامستين أنه زعفران فإن تقول بعيران بكثير ما بعد الياسة وهو عمل كده بس وبثلاثة الأفعال وبثلاثة الأفعال إذا لم يكن جمعا قلنا الأفعال إذا كان جمعان الألف تبقى لما تبقى قلنا الألف هذا تبقى وبثلاثة أفعال الأفعال إذا لم يكن جمعا لمؤنه مكتوب عندكم شو مقوانين بركة عشرة لا برمة عشرة لأن الكلمة المنكسرة قطعا يقال كما يقال برمة أخطار أي منكسر يعني تقل بالألف نقل أعيشية ما تقرأ ألف أفعال ما تقل بالألف يا ألف لأن ما قدرت مفتوحا لا بالألف إذا كانت زائدة في أفعال أفعال التي وليس جمعا هنا تطلب ماذا؟ تطلب يا أن مثل بومة وعشار هو هذا عشار ليس جمع عشرة مو جمع عشرة وإنما هو وقت هذا وقت بومة وعشار هذا ماذا ليس اسم للقدر المنكسرة قطعا يقسم على قال وقت أقصار أسم أقصار أو أقصار أقصار أي منكسر يعني منكسر ماذا؟ منكسر في هذه الكلمات فتمثل في أحسار وفي أقصار يقال وعيشية وقلبية تطلب هذا الألف ماذا تطلب الألف؟ الألف ماذا؟ يعني لأن ما بعد الياء يكسر ما بعد الياء يكسر كلام جدا مجمل صلى الله على محمد وآله الطاهرين.